Nurul Anwar ya Badri ya Ruh Ar-Ruh ya Dhukri Kulli Aunan ala Dari ya Muhammad ya Samil Qadri Shri Nurul Anwar ya Badri ya Ruh Ar-Ruh ya Dhukri Kulli Aunan ala Dari ya Muhammad ya Samil Qadri صاحب الجاه العلي ما لي سواك ما لي في يوم الأرض والحشر اللهم صل على محمد. محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ليالي الرضا علينا عودي لي حضرا منك عودي طيب الجدود اللهم صل على محمد محمد ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد محمد يا ربي صل عليه وسلم